احتمالان، لو كان في البلد نقدان هناك احتمالان، إما أن يستويا في الرواد والتعامل بين المتعاملين، وإما أن يتفاوتا. فإن استويا أي في المعاملة ونفع الموكل، تخير، تخير أي الوكيل، أي بينهما، فإذا باع بهما معا فالمذهب الجواز، وإن وقع فيه تردد للأصحاب. دعنا نقرأ هذا مرة أخرى من كلام الشارح مع المتن. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد، فلو كان في البلد نقدان باع بالأغلب منهما، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير. يبقى إذن الأغلب أن يكون في البلد نقد واحد فلا يبيع إلا بهذا النقد، فإن كان في البلد نقدان فاحتمالان أن يستويا ولو أن يبيع بأيهما. الاحتمال الثاني أن يتفاوتا فيبيع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير، وفإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا تخير، فإن استويا باع بالأنفع للموكل، فإن استويا يبقى احتمال آخر أن يكون هناك أنفع للموكل. هي نرسم هذا، أن يبيع بنقد البلد بين قوسين بلد البيع، نقد بيع جنس يحتمل هو نقد واحد نقدين أكثر، نتكلم على الواحد والاثنين والأكثر يعرف من الاثنين. إن كان نقدا واحدا باع به، إن كان نقدان احتمالات أن يتساويا تفاوتا، تفاوتا طبعا هياخد الأنفع الأحسن، واحد أكثر نواجد مثلا فيه دولار واستبليني، والأكثر رواده هو الدولار، يبقى ياخذ الدولار بالأكثر رواده. تساوية في الرواد كلاهما متساوي أو كلاهما رائج بنرجة واحدة، تساوية أي روادا، يبقى هل هناك ينقسم إلى قسمين، تساوية في النفع للموكل؟ لا، التساوية في النفع للموكل الحكم تخير، إن تفاوت في النفع للموكل صار الحكم. كل الموضوع قائم على البحث على ما ينفع الموكل، إن كان هناك نقد واحد التزم به، إن كان هناك أكثر من نقد مثلا نقدان فإما أن يتساوي في الرواد وإما أن يتفاوتا، إن تفاوتا أخذ الأكثر روادا، إن تساويا فإما أن يتساوي في النفع للموكل، وصحيح هناك دولار والسجين، وصحيح أنهما متساويان في الرواد، لكن للموكل الدولار أنفع، للموكل الاسترين أنفع، فيجب على الوكيل أن يختار الأنفع. فإن تساوي في النفع للموكل الدولار والاسترين سواء في النفع للموكل وهما سواء في الرواد، يتخير الوكيل أي منهما. ولا يبيع بالفلوس وإن راجت رواج النقود. تعال نسمع ماذا قال المحشي. قوله ولا يبيع بالفلوس، لا يبيع في بلدي، هي إيه يا أستاذ عبد الرحمن سبي؟ لا يبيع بالفلوس، لا، ما نوعها؟ ها؟ لا ناهية، ناهية، ممتاز، ممتاز جدا، نافية، لن ناهية جازمة، لن ناهية ايه؟ جازمة، فأضربك بالنيابة عن